الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء: لا تأتيكم إلا بغتة. ظاهر أن هذا مأخوذ مقتبس من آية كريمة في سورة الأعراف، ولفظ بغتة ورد في القرآن العظيم مرارا، ورد في سورة الأعراف وورد في غيرها كما هو ظاهر جلي لكل من يتلو القرآن. قبل أن نأتي إلى هذا المعنى وهذا العنوان وذلكم التفسير، نبين أن النفوس فطرت، جبلت على أنها تتعلق بالغيب، تحاول أن ترى ما وراءه، تحاول أن تصل إلى كنهه، يكثر سؤالها عنه. ومن رأى أحوال الناس وجلس في ملتقياتهم ومجالسهم رأى الشيء الكثير من هذا، والناس في هذا لا يلامون، تلك جبلة فطرة كما سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الآية. والله عز وجل استأثر بعلم الغيب كله وجعل مفاتيح الغيب خمس. قال ربنا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن يبقى العلم بالساعة أعظم الغيبيات، ولهذا لما جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه، أي جبريل، على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يسأله، كان صلى الله عليه وسلم يجيبه. قال: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإحسان. وفي الحالات الثلاث كان صلى الله عليه وسلم يجيب جبريل، حتى قال له: أخبرني عن الساعة، فكان الجواب النبوي مخالفا لما قبله. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والمعنى أن علمي وعلمك في أمر الساعة سواء. هذا التمهيد لا بد منه ونحن نتحدث عن قول الله عز وجل: لا تأتيكم إلا بغتة. الله تبارك اسمه وجل ثناؤه يقول في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. هناك من يسأل، وهناك من يسأل، وهناك شيء يسأل عنه. فالذين يسألون هم غالبا قريش، لأن السورة مكية والقرآن نزل في مكة، فأول من أول ما ينصرف السائلون ينصرف إلى قريش. وقد قال بعض العلماء ربما يكون لليهود شيء في هذا، وهذا لا يبعد، لكن الأصل أنه محمول على قريش. والمسؤول نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أنه جاءهم عليه الصلاة والسلام بشمس نبوة مشرقة وأخبرهم أن هناك بعثا ونشورا، وأن قبل البعث والنشور الساعة وفناء الكون، ثم بعث الأجساد والأرواح سويا. كل ذلك شق على قريش، ولم يكن يؤمنون بشيء من هذا البتة. كانوا يقولون: وما يهلكنا إلا الدهر. ويقولون كما أخبر الله عز وجل عنهم، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وقال الله عنهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فكل ذلك كان زعما قرشيا متأصلا معتقدا باقيا في قلوبهم يوم أشرقت شمس النبوة. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، قال ربنا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أيان اسم استفهام يستفهم به عن الزمان، دل على ذلك كلام العرب. مرساها، الله جل وعلا يقول في سورة أخرى: وقدور راسيات. ما معنى قدور راسيات؟ أي ثابتات. فيصبح معنى أيان مرساها متى وقوعها، متى ثبوتها، متى ترسو، كأنها شيء معلق، كأنها شيء معلق ينتظر الخلق وقوعه. فقال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. هذا أسلوب حصر، قل إنما علمها عند ربي أسلوب حصر. معنى أسلوب حصر أن أحدا غير الله لا يعلم متى الساعة، أن أحدا غير الله لا يعلم متى الساعة. فهذا علم استأثر الله عز وجل به، ولهذا قدمه الله عز وجل في ذكر مفاتح الغيب، إن الله عنده علم الساعة. فقال جل وعلا هنا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. نفي أعقبه استثناء، نفي أعقبه استثناء. لا يجليها أي لا يظهرها، لا يوضح وقتها إلا هو. إلا هو عائدة على من؟ عائدة على رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. لا يجليها لوقتها إلا الله، لأن هو ضمير منفصل للغائب يعود على رب العزة والجلال. لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يظهرها وقتها، لأنه لا أحد يعلم وقتها إلا هو. وهذا المعنى تؤكده آية سورة طه، قال الله عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وأنا أذهب إلى أن المعنى هنا ليس كما قال جماهير أهل العلم من قول يصعب على المرء حتى أن يقوله ولو من باب تعليم الناس، لكن المعنى أن الله عز وجل أخفاها زمنا معينا لا يعلمه أحد، لكن جعل لذلك أمارات وعلامات وإرهاصات تكون قبلها. فهذا معنى قول الله عز وجل في سورة طه: أكاد أخفيها. قال ربنا هنا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. نأتي لقول رب العزة: ثقلت في السماوات والأرض. بعض أهل العلم يقول ثقلت هنا بمعنى خفيت، قالوا كل شيء خفي غائب مجهول ثقيل على النفس، وهذا من حيث الوصول إلى منتهى المراد صحيح، فإن علمها خفي على الناس كما بينا قبل قليل، لكن لا يلزم أن يكون هذا معنى الآية. قال الله عز وجل: ثقلت في السماوات والأرض، هذا معنى. قال آخرون: ثقلت أي أن السماوات والأرض لا تطيق حملها، فلذلك عندما تقع تتناثر النجوم، تنضب البحار، تنشق السماء، وكل ذلك جاء القرآن به، وهذا أقرب. ثقلت في السماوات والأرض، هذا أقرب إلى المعنى. بعض العلماء يأخذ منحى آخر في معنى قول الله عز وجل ثقلت في السماوات والأرض، يقول نأتي للمرأة الحامل. المرأة الحامل كما قال ربنا حملت حملا خفيفا، ثم يأخذ الحمل أطواره أدواره حتى تثقل المرأة، فكلما ثقلت المرأة أصبحت هي بنفسها وأهلها من حولها وزوجها من قبل يترقبون ماذا؟ يترقبون أن تضع الحمل. وربنا جل وعلا يقول: فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. وجه الشاهد أن الله قال فلما أثقلت، والمعنى قرب دنا موضع حملها، موضع وضعها أو وقت وضعها. فالله عز وجل هنا يقول ثقلت في السماوات والأرض، كأن الساعة دنت وأصبحت قريبة، وأن السماوات والنجوم والأرض وأهلها من قبل لا يطيقون حملها، فلا يلبث أن ترسو أن تقع، كما قال جل وعلا في صدر الآية: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قال ربنا هنا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. نلحظ أن النفي والاستثناء في هذه الآية الكريمة يتكرر، فقال في الأول لا يجليها لوقتها إلا هو، وهذا أسلوب حصر، وكذلك قوله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة أسلوب حصر، ومعنى بغتة أي فجأة، معنى بغتة أي فجأة. كيف تكون فجأة ولا مقدمات؟ يأتي على الناس زمان حتى بعد ظهور العلامات الكبرى والأشراط العظام والأمارات الجسام، كل ذلك يقع، ومع ذلك يألف الناس تلك الأحوال، يألف الناس تلك الأحوال حتى لا يكادون يبالون بها، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار خلق الله. فيعمد الرجل والرجل والآخر يتبايعان، ومن كان يرتقب الساعة وقد مضت أشراطها العظام وعلاماتها الجسام غالبا لا يشغل ببيع وشراء، لكن يظهر أن الناس في ذلك الزمان لا يبالون، فيوجد من يريد أن يشرب من الماء، ويوجد الرجل والرجل يتبايعان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال كثير من الناس كيف تقوم عليهم الساعة، منهم من يريد أن يرفع الأكلة إلى فمه فلا تصل إليه تأتيهم الساعة بغتة. فربنا عز وجل يقول لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة، رغم مرور الأشراط العظام والخطوب اللسان. ثم قال سبحانه: لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك، أعاد الفعل الذي جاءت به صدر الآية، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أعيد الفعل مرة أخرى، يسألونك كأنك حفي عنها. ما معنى يسألونك كأنك حفي عنها؟ التركيب في الأصل يسألونك عنها كأنك حفي، التركيب في الأصل يسألونك عنها يعني الساعة كأنك حفي. عندما تقول احتفى زيد بعمر، المعنى أنه استقصى أمره، رحب به، أدناه. ومنه قول الله عز وجل عن خليله إبراهيم: إنه كان بي حفيا. فهو يبين كرامته عند الله ومنزلته عند ربه عليه الصلاة والسلام. هنا معنى الآية يسألونك كأنك حفي عنها، عنها عائدة على يسألونك، أي يسألونك عنها كأنك حفي بهم، كأنك حفي بهم، وإن كان لفظ بهم لم يأتي ذكره في القرآن لكن دل المعنى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث من قريش، وقريش هم الذين كفروا به وهم الذين جادلوه. ربنا يقول: وكذب به قومك وهو الحق. وربنا يقول: أنذر عشيرتك الأقربين. هؤلاء القوم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينك قرابة، بيننا وبينك قرابة، فلماذا لا تخبرنا عن الساعة؟ أنبئنا عن الساعة. يسألونك كأنك حفي عنها، والمعنى أنك على القول الأول أنت لم تستقصي أخبارها وليس ذلك له لك، هذا على القول أن عنها متعلقة بحفي. لكن إن قلنا إن عنها متعلقة بيسألونك كما هو المختار عندنا، فنرى أن قول الله عز وجل يسألونك كأنك حفي عنها، المعنى أنهم يتكئون على أنك منهم وأخرجت من بين أظهرهم وبينك وبينهم قرابة، فهم يلجؤون إليك، يسألونك، يدنون منك، وهذا يصنعونه حينا من باب أنهم يريدون حقا، ويصنعونه أكثر الأحيين على أنهم لا يريدون إلا المكابرة والعناد، وهذا ما خلده القرآن عن أحوالهم. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. في الأول قال: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وهنا قال: قل إنما علمها عند الله. السؤال الذي يطرح الآن: هل هذا إعادة، تكرار، توكيد بين قوله جل وعلا قل إنما علمها عند ربي وبين قوله جل وعلا في آخر الآية قل إنما علمها عند الله؟ الذي يظهر أن العلم الأول يراد به غير العلم الثاني، العلم الأول يراد به غير العلم الثاني. ما العلم الأول وما العلم الثاني؟ السؤال الأول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، عن وقت وقوعها، عن وقت وقوعها، عن الزمن، فكان الجواب قل إنما علمها عند ربي. وأما يسألونك كأنك حفي عنها، المعنى عن كنهها، عن كيفيتها، عن ماهيتها، عن حالها، جاء الجواب قل إنما علمها عند الله، فيصبح الجواب قل إنما علمها عند الله لسؤال غير السؤال الأول. فالسؤال الأول عن زمنها، عن وقتها، متى تقع، والسؤال التالي، السؤال الثاني الآخر في الآية، يسأل عن كيفيتها، كان الجواب القرآني يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن هذا مر معنا كثيرا، حرف استدراك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو حرف مشبه بالفعل، ينصب الاسم الخبر المبتدأ بعده ويسمى اسمه، ويرفع الخبر ويسمى خبره. فقال جل وعلا هنا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ما أرسلناك به من الهدى، ومما أرسلناك به أن تعلم أنت وغيرك أن الساعة علمها عند الله وحده. لكن المكابرة والمعاندة التي كان عليها القرشيون هي التي جعلتهم يلحون حينا بعد حين في سؤالك عن تلكم الساعة. هذا الحديث لا يمكن أن يقال بمعزل عن أشراط وأمارات الساعة، والله عز وجل يقول: فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها، أماراتها، علاماتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ سأله جبرائيل عما أدنى من ذلك، عما هو أقل، قال: فأخبرني عن أماراتها. فعدد النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من تلك الأمارات نتكلم عنها من حيث الإجمال، ثم نختار بعضا منها نتكلم عنه من باب التفصيل. أما من حيث الإجمال فإن أهل العلم قبلنا رحمهم الله يقولون: ثمة أمارات كانت وانتهت وقضت، مضت انتهت، وثمة أمارات ظهرت ولم تنتهي، والمعنى أن جنسها ما زال باقيا، الله عز وجل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كآتين. فهذه أمارات يقينا بقول الله اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن انشقاق القمر وبعثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أمور قد قضت وانتهت، فتبقى أمور أخرى، تبقى علامات أخرى ظهرت لكنها ما زالت تزداد، فشو المنكرات، تعامل الناس بالربا وغير ذلك من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة القتل، كثرة الفتن، وهذا يحدث تباعا يزداد، يزداد في غالب الأحيان، قد يزداد أعواما متعاقبات ثم يركد قليلا ثم يعود فيزداد، وكله من جنس شيء واحد من أمارات واحدة، هن من أشراط الساعة وأماراتها. قال الله بعد ذلك يقول العلماء ما دل المحكم من القرآن والسنة على أن هناك أشراطا كبرى، وهذه لم تأتي بعد، لأن إتيانها دنوها قربها مؤذن تماما بقرب الساعة، وهذه يقول أهل العلم تبدأ بالمهدي وظهوره، ثم بالدجال وخروجه، ثم بعيسى بن مريم ونزوله، ثم بيأجوج ومأجوج وخروجهما، ثم بعد ذلك بالدابة، ولعل الدابة فيصل، ويظهر أن الشمس إذا طلعت من المغرب ضحى ذلك اليوم تطلع تخرج الدابة للناس. ثمة أشياء يعبر عنها بالخروج، وثمة أشياء يعبر عنها بالنزول. فعيسى بن مريم لأنه في السماء، الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، ثم قال رب العزة بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فالقرآن يقول والقرآن حق من ربنا الحق جل جلاله أن عيسى بن مريم رفع، فالتعبير عن آية عيسى بن مريم يعبر عنه بالنزول، يعبر عنه بالنزول، وفي الحديث يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا. فعبر صلى الله عليه وسلم اختار مفردة ينزل لأن عيسى عليه السلام في السماء، وقد دل حديث الإسراء والمعراج على أنه عليه السلام في السماء الثانية، فيعبر عنه بالنزول. القرآن ذكر يأجوج ومأجوج وعبر عنهم بالفتح، وكذلك السنة، الله عز وجل قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب يقول فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، فعبر عنه بالفتح. لماذا فتح؟ لأنهم في مكان مغلق قد وضع عليهم ردم، آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال انفخوا، حتى قال كما أخبر الله عز وجل أنه بنى عليهم ردما قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، فهذا سمي فتحا لأنه مغلق. كذلك الدجال المشهور أنه مشهور أن الدجال في حبس مسجون على القول ببقاء على قول بوجوده الآن، فيكون خروجه للناس كذلك. وكذلك يعبر عن المهدي عند جماهير أهل العلم الذين يقولون بخروجه، يعبر عنه بظهور المهدي لأنه رجل من سائر الناس من ذرية نبينا صلى الله عليه وسلم، والمشهور عند كثير من أهل العلم أنه من ذرية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبويه، والمراد يعبر عنه بالظهور. طب نبقى في الدابة، لفظ دابة في القرآن ورد على معان عدة، ورد على كل حي يعقل أو لا يعقل، ذكر أو أنثى، قال الله عز وجل وكأي من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهذا يشمل كل أحد يعقل أو لا يعقل، لكن الغالب أن لفظ دابة ينطبق على كل ما يركب أو يحمل من البغال والفرس وأضراب ذلك، إما يحمل عليه وإما يركب، هذا في الغالب يسمى دابة، وقلت ويطلق على غيره من عموميات القرآن وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. نعود هنا إلى الدابة بقصده بعينها، ثمة دابة ذكرها الله عز وجل في خبر نبيه سليمان، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، وهذه هي الأرض ولا علاقة لها بأشراط الساعة. نبقى في الدابة التي ستخرج يقينا، من أين علمنا أنها ستخرج؟ ولماذا عبرنا بلفظ الخروج؟ عبرنا بلفظ الخروج لأنها تخرج من الأرض، واخترنا هذا اللفظ لأن هذا اللفظ لفظ قرآني، قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فالله عز وجل يقول أخرجنا لهم دابة من الأرض، والناس عبر التاريخ الإسلامي كله، لو قرأت كتب التفسير كتب التاريخ، كل من يعنى بشرح الأحاديث التي تتعلق بالغيبيات، بعضهم عفى الله عنه وعنهم يطيل في هذا الموضوع إطالات، حتى قال بعض مشايخ الأزهر السابقين رحمة الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا، قال فسودت الصحف بما ضاع الوقت في بسبب نقله، أي ما كان للناس أن ينبغي لهم أن يصنعوا هذا. والعلماء حصروا أقوالا قوية في ما هي دابة الأرض، يمكن أن تكون تلكم الأقوال واحدة من مما يلي: قال فريق من العلماء إنها الفصيل لناقة صالح، قالوا إن ناقة صالح كان لها فصيل، وأن الناقة لما عقرت فر ذلكم الفصيل، انشقت صخرة فابتلعته على إحدى الروايات، فقالوا هذا الفصيل يا إما هو وإما من ذريته هو دابة الأرض. هذا ماذا؟ هذا قول. قول آخر يقول إن دابة الأرض هي ذلكم الثعبان الذي كان مشرفا على بناء الكعبة، فإنه قد جاء في الروايات في التاريخ أن قريشا لما أرادت أن تعيد بناء الكعبة، وهذا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهمت أن تهدم الكعبة، كان هناك ثعبان مشرف على البنيان، وهم كانوا يتهيبون الوصول إلى البنيان خوفا من ذلكم الثعبان، قالوا فجاءت عقاب طير جارح فحمل الثعبان ونأى به بعيدا. ففريق من أهل العلم يقول إن ذلكم الثعبان الذي كان مشرفا على بناء الكعبة هو ما يكون آخر الزمان دابة الأرض. وآخرون يقولون، وهذا بعيد جدا لكني أقوله لأنه مذكور، يقولون إن الدابة إنسان يتكلم ينافح ويجادل أهل البدع، وهذا غريب وإن قال به أفاضل، لأن الله يقول أخرجنا لهم دابة، ولو كان إنسانا عاقلا عالما ينافح أين إشراط الساعة في هذا؟ منذ النبوة وهناك علماء ينافحون أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل البدع وأهل الإشراك وأهل الكفر، لا يوجد أمر جديد. قال آخرون، وهذا ظهر في زماننا، إن تلكم الحيوانات المنقرضة ما يسمى بالديناصورات، هذا ذكره بعض المعاصرين ممن لهم عناية بمثل هذه الأبحاث، فقالوا إنها واحد من تلك الحيوانات المنقرضة، بقيت على حالها لم تنقرض، وتخرج في آخر الزمان. وقال آخرون غير ذلك، لكني ذكرت أشهر الأقوال، والحق أن الله جل وعلا لم يتعبدنا بشيء من هذا، وإنما تعبدنا أن نعلم أنه جل وعلا إذا دنت الساعة دنا الأمر العظيم أخرج للناس دابة تكلمهم، ربنا يقول، فالعلماء يقولون تكلمهم يعني تنبئهم يعني تخاطبهم، وآخرون قالوا إنها تكلمهم لا تكلمهم، من الكلم وهو الجرح، فقالوا إنها تسم الناس على الخراطيم وهذا يكفي ولا يحتاج ذلكم إلى شيء آخر. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: يجمع يعني حسن أن يجمع بين الأمرين، بمعنى أنها تكلمهم تخاطبهم وفي الوقت نفسه تصمهم على خراطيمهم أي على أنوفهم، كل ذلك يمكن الجمع فيه، ما بين أنه جرح تحدثه في الأجساد وكلام تخاطب به العباد. قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نصل بهذا إلى أن الدابة خروجها من أعظم أشراط الساعة. ثمة أشراط أخرى لها كيفية تلكم العلامة من حيث الإخبار بدنو الأمر، منها ما يكون قبل كالخسوف التي تقع، ثم نار عياذا بالله تحشر الناس إلى أرض المحشر، تبت معهم حيث باتوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، إلى أرض الشام التي هي عند جماهير أهل العلم أرض المحشر. من كل ما سلف مما حررناه وذكرناه يتضح شيء كثير من قول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى السؤال العظيم، بما أن الله عز وجل أخفى عنا الساعة، ما الذي تعبدنا الله عز وجل به؟ تعبدنا أن نعمل للساعة، معنى أن نعمل للساعة خوفا من يوم الميعاد، خوفا من اليوم الذي يحشر فيه العباد. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأعراب فقال يا نبي الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. فكان السؤال النبوي يحمل في طياته توجيها عظيما، يعني أن المراد والغاية والذي تعبدك الله عز وجل به أن تسعى في عمل صالح يقربك من الله. قال وما أعددت لها؟ فكان جواب ذلك الأعرابي أنه قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، أي أصلي لكن لست بذاك، ولا يعني ذلك أنه يترك الفروض، لكنه لا يكثر جما من النوافل، وكذلك يصوم رمضان لكن ليس له حظ كبير في نوافل الصيام. ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، لكنه استدرك وذكر أمرا قلبيا عملا خفيا، قال ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم وقد ظهر له عليه السلام صدق نية الأعرابي، قال له أنت مع من أحببت. كان أنس رضي الله تعالى عنه، جمهرة الصحابة حاضرون، قال أنس فوالله ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء أعظم من فرحنا بهذا الحديث. لماذا فرحوا بهذا الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لذلك الأعرابي بأنه يحشر مع من أحب، والصحابة يعلمون ما في أنفسهم ما في قلوبهم من عظيم المحبة والإجلال لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث أن أنس رضي الله عنه وارضاه قال وأنا والله يحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، ونحن بحمد الله نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا ما تيسر إراده في الجزء الأول من هذا اللقاء المبارك. عنوان حلقة اليوم لا تأتيكم إلا بغتة، بعد الفاصل نفي إليكم. الحمد لله، وبعد نوب لما كنا فيه من الخير. عنوان الحلقة لا تأتيكم إلا بغتة، من برنامجكم الباقيات الصالحات. نستفتح بالذي هو خير، الأخت أم عمر من السعودية، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا حبيت أسألك، أنا أبوي وأمي أخواني يعني كبار في السن. طيب، وزوجي يا شيخ على خلاف معاهم، وبعد ما صار الخلاف اللي بينه وبينهم حلف علي بالطلاق إذا سلمت على أبوي وإخواني. طيب، وأنا ما أنكر أكثر بخاطر أبوي، يعني لما يجي بيسلم علي أقول له لا ما يصير أسلم عليك لأن زوجي حلف بالطلاق. فأنا سلمت على أبوي وقلت لزوجي قلت لأن أنا ما أقدر سلمت على أبوي، وهو ما حرك ساكن يعني عنده عادي، قال بكيفك الوزر عليك مش علي أنا. العموم يعني لا يجوز له أن يمنعك من السلام على أبيك. الله عز وجل قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. الرجل له قوامة على المرأة، لا خلاف في هذا بين العلماء، وهو صريح القرآن، لكن ليس له أن يمنعها من بر أبويها. فسلامك على أبيك هذا أدنى البر، ولا يعقل أن يمنعك من ذلك. فعندما قال حلف بالطلاق لا يخلو من أحد رجلين، إن كان أراد المنع وحثك على المنع فقط فالطلاق لا يقع هنا، لكن يلزمه عند طائفة من العلماء بعد أن سلمت على أبيك أن يكفر كفارة يمين. أما إذا أراد الطلاق عينه وأراد فراقك فالطلاق يقع، وهذا يسأل هو الزوج عن حاله. وإن كان غالب الظن من صياغتك للخبر وذكرك للأمر أن الزوج إنما أراد منعك وأن يحول بينك وبين برك بأبيك، فلا يقع طلاق. نعم. الأخت ماريا من الدنمارك، تفضل يا أختي. أهلا يا شيخ، شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله بخير من الله وعافية. والله يا شيخ أريد أنك تدعي لي من كل قلبك، لأنه أنا عندي أمنية وأريد أنه الله يحقق لي. صلى الله بعز جلاله وكمال جماله وعظيم سلطانه ورحمته التي وسعت كل شيء أن يحقق لك أمنيتك وأن يجعلها عونا لك على طاعة ربك. الأخ سعيد من بلجيكا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، أنا عايش هنا يعني في بلجيكا، هل هذا مقدر يعني من الله أم لا؟ والسؤال الثاني، الزواج يقدره الله أم لا؟ يعني الإنسان كل شيء يا شيخ سعيد إنما يقع بقدر من الله. ربنا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، ما من شيء يقع إلا والله عز وجل قد أراده كونا وعلمه وكتبه وقدره تبارك اسمه وجل ثناؤه. فأنت إن كنت تستطيع أن تعود إلى بلادك ولا يلحقك في ذلك غضاضة ولا مضرة في دينك ولا في بدنك فعود إلى بلادك، وإن كنت قد بقيت في تلكم الديار وألفت قومها وأصبحت واحدا منهم ولا ينقص ذلك من دينك، تؤدي الشعائر والصلوات على أكمل وجه، فإن شاء الله لا حرج في بقائك. واسعى في أن تحرص على أن تتزوج، فإن الزواج من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، اجمع لذلك مالا وابحث عن امرأة تعينك على طاعة ربك، فإن كون الرجل يبقى عزبا ليس أمرا محمودا. نعم. الأخ عبد الفتاح من المغرب، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله عبد الفتاح. الله يخليك، كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية الله يبقيك. الله يخليك. ونسول على مسألة بالنسبة للمشروع، كان مشروع مشارك أنا وواحد رجل. نعم. ومن بعد طردني بدون حساب، ودست 5 سنوات وأنا عملت في هذا المشروع. ولم يعطيك حقك؟ لم يعطيني حقي، ولم يريد أن يجلس أن يتحاسب. وليس هناك إثباتات لديك تذهب إلى المحاكم؟ نعم. أليس لديك إثباتات تذهب بها إلى المحكمة؟ عندي إثباتات، عندي كونترا، عندي عقد، عندي عقد كراء، وعندي تواصل، عندي كل شيء. اذهبي. واش يجوز مع بدنا نعرف في أمور شرعية، واش هل مازال عندي حق؟ عندك حق، واذهب إلى المحكمة وطالب بحقك. نسأل الله أن ينصرك على من ظلمك إذا ظلمك. عانك الله يا أخ عبد الفتاح. الأخ أبو سلطان من دبي. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو سلطان. بخير الله يجعلك. عندي استفسار فضيلة الشيخ بخصوص، عندنا خادمة تعمل في البيت. نعم. وهي من ديانتها يعني مو مسلمة ولا مسيحية. نعم. يعني هي هندوسية. نعم. من عبادة الأصنام. نعم. فهل يجوز أن تعمل في البيت؟ هذا أمر يطول شرحه، لكن ما دامت في البيت الآن إذا انتهى مدة إقامتها لا تجدد لها، إذا انتهت مدة إقامتها لا تجدد لها، هذا وجه. الوجه الآخر، حاول أنت وأهلك أن تكون سببا في هدايتها إلى الإسلام، حاول أن تكون سببا في هدايتها إلى الإسلام، نسأل الله أن يهديها إلى الدين على يديك أنت وزوجك. الأخ عبد الكريم من الجزائر، تفضل يا أخ عبد الكريم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. أسمعك يا أخ عبد الكريم، تفضل. سيدي الشيخ. نعم. اسمعني من الهاتف ودع عنك التلفاز. سيدي الشيخ، بحكم أنني كنت أسمع. سيدي الشيخ، كنت أسمع إلى الدرس التي كنت تلقاه بحكم قرب الساعة، فأتوسل إليك سيدنا الشيخ أن تدعو لي ولزوجتي وهي بجانبي بالهداية التامة، وأرجو أن تدعو لي بشيء في نفسي أن يوفقني الله فيه، هذا ما أدعوك به. أنتما إن شاء الله أقرب إلى الله مني. الإنسان يدعو لنفسه، وإن ظن خيرا ببعض الخير هذا من نبله، من صفاء قلبه، من حسن معدنه، لكن أسأل الله أن يرحمني وإياك وزوجتك ومن يسمعنا من المسلمين، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها، وأن يحقق لك ما في قلبك من الأمان، وأن يجعل ذلك عونا لك على طاعة ربك، وأن يمتعك الله وزوجتك متاع الصالحين. أسأل الله أن يمتعكما متاع الصالحين. الأخت هالة من عجمان. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله أختي. يا شيخ، أمي نذرت على شيء، أنه تذبح جمل. نعم. لأن فهي ما تقدر توفي بهذا الشيء، ما تقدر توفي بالجمل، فممكن أنه ما تقدر توفي لقلة المال. طبعا لأن أسعار الجمال غالية، يعني أسعار الجمال غالية، تؤخر تؤجل هذا الأمر حتى حين، لا يلزمها الآن، تؤخر هذا سنة سنتين ثلاث حتى تتمكن من جمع المال إن شاء الله تعالى. هي تبحث عن الجمال التي تراق دماؤها، يعني التي تؤكل، ليست الجمال التي يسابق عليها وينافس عليها، تجد في الأسواق شيئا من ذلك يسيرا، لكن لا يلزمها في عامها هذا. أولا أسأل الله عز وجل أن يمدها بالرزق، وأن يكثر عليها من عطائه، وأن يغنيها من فضله حتى تجد ما توفي به نذرها وأعظم وأكثر من ذلك. الأخ طاهر من ليبيا. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام، حياك الله فضيلة الشيخ. نحن في ليبيا لدينا مجموعة طبعا تقول لنفسها أنها الجيش والشرطة. طبعا المؤتمر الوطني هذا مؤتمر يا شيخ هو الذي يحكم البلاد، لكنه للأسف لا يحكم إلا بالواسطة وبالانحياز إلى هذه الفئة، حتى الشعب كره هذا المؤتمر، فتحرك بعض ضباط الجيش وأرادوا أن يجعلوا لأنفسهم شرعية خارج نطاق هذا المؤتمر، واشتبكوا مع من يقولون أنفسهم أنهم ثوار وهم من قاتلوا ضد القذافي. أصبحنا نحن المواطنين فضيلة الشيخ في حيرة من أمرنا، لا نعرف هل نحاز لهذه الفئة أو لهذه الفئة أو للمؤتمر الفاشل، فما حكم المواطن العادي إلى من ينحاز أو يأخذ؟ إلزم بيتك، إلزم بيت، إلزم بيتك ودع عنك الفتن. أسأل الله عز وجل أن يجمع الشمل في ليبيا، وأن يقي تلك البلاد شرار الفتن وغوائل المحن، وأن يجمعهم على خير، وأن يحفظ الدماء والأموال والأعراض في ليبيا البلد المسلم المبارك وفي سائر بلاد المسلمين. هذه فتن أطلت في عوامنا الأخيرة على أمة الإسلام، فلم تبني دنيا ولم تبقي دينا. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة، ونسأل الله أن يحيط ليبيا بمنه وكرمه ورعايته وحفظه، وأن يحفظ لنا أهلينا وذوينا وقرباتنا وأحبتنا المؤمنين في ليبيا. نعم. الأخ عبد الله من موريتانيا، تفضل أخ عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا شيخ أخي من موريتانيا، أتعب برنامجك. حياك الله. وشاكرين من بغض الروح المعاني. الحمد لله على فضله. يعني أني أصلي وأتوب إلى الله وأستغفر دائما. الحمد لله. الحمد لله. وإني أجعل معصية دائما عندما أكون وحيدا، وهذا لا يشرفني وأستحي إلى الله. وعلى العموم يعني أنا لا أدري ما يعني كن المعصية التي تحدثوا عنها، لكن يعني أنت متزوج أو غير متزوج يا شيخ عبد الله؟ وانقطع الاتصال، وإن غاب يعني إن لم يخب ظني أظنه يتحدث عما يعرف بالعادة كذا وكذا، وهي مسألة فيها خلاف معروف، ولو عدت ذنبا إن شاء الله تبارك وتعالى أن الله يغفرها بما يقع بعدها من الصلوات والصيام والذكر والدعاء، ولا يستحق أن يكون مهموم بهذا الغم حتى لا يدخل عليه الشيطان فيزله إلى ما هو أكبر وأعظم. نعم. الأخت ياسمين من دبي. من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس لو سمحت حابة أسأل سؤال. هلا رفض موضوع الزواج، في شاب بتقدم لي ثلاث أربع مرات، هو من غير بلد، بقى أمي رفضت الموضوع، عم تقلي إنه غير بلد مع إنه هو شاب بتعنى عليه كتير منيح. بقى هل إنه يعني رفض الأم للموضوع الزواج، سوري يعني هو الموضوع الزواج اللي هو هل فيه خطأ موضوع الزواج من شاب غير بلد؟ الوالد ما رأيه؟ لا الولد متوفي بس اللي أمي بترفض كتير مع أنه الشاب سألنا عليه كتير بحس إنه غير بلد ما بعطي. من بدل الوالد قائم عليك؟ الأخ الكبير موجود قال لي أوكي قال لأ نسأله عليه وهو كتير الشاب منيح وسمعته منيحة بس أمي رافضة الموضوع تماما. هو الشاب تقدم 3-4 مرات وقالت أنه لا خلص. حاولي أن تقنع الوالدة. وبصراحة بتقلي هو أوضاعه المادية مو كتير منيحة بتقلي لا يعني مع المستقبل أوكي. أنا لا أحيط لست محيطا علما بكل تفاصيل الموضوع لأنني بعيد عنكم فالحكم يبقى قاصرا لكن المقصود أنك تحاولي قدر الإمكان إقناع الوالدة. إن كان الوالدة صدته لقلة ماله فإن هذا ليس بسبب يكفي أو مقنع للصد. إن كانت الوالدة صدته لأمور أخرى هي تعلمها هذا شيء يعود إليها والأكمل في حقك بر والدتك لكن أسأل الله جل وعلا أن يختار لك ما هو الأصلح فإن كان فيه خيرا لك أن يجعل من قلب الوالدة أحن وأكثر شفقة بك حتى تنالي ما تتمنينه. الأخت نادية من فرنسا. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حبيت نسألك أنا ندرت ندر باش نصوم شهر كامل وربي وفق لي في الشيء اللي بغيته وما قدرتش نصوم هل أقدر أن نمد مال؟ يبقى في الذمة. نعم يبقى هذا الصيام في الذمة إلا أن تعجزي عجزا شديدا فتكفري تطعمين عن كل يوم مسكينا كحال من لم يستطع أن يصوم رمضان. السؤال الثاني نجم نمد دراهم المساكين ولا أوبليغاتوار نصوم شهر؟ إما أن تصومي الشهر كاملا فإن عجزتي لطول النهار في بلادكم مثلا أو مرض أصابك أو غير ذلك ما يحول بينك وبين الصيام تنتقلي إلى الإطعام تطعمين عن كل يوم مسكينة أي تطعمين 30 مسكين. يا شيخ بارك الله فيك. وسؤال تاني من فضلك. نعم. هل الزواج كتبه لنا ربي سبحانه ولا الإنسان يليق يتسبب ويخرج بشعر كل شيء يا أخت نادية كتبه الله من قبل ما في شيء يقع عبث كل شيء كتبه الله. إن تزوجتي هذا بقدر الله إن لم تتزوجي هذا بقدر الله إن تزوجتي وأنجبتي هذا بقدر الله إن تزوجتي ولم تنجبي هذا بقدر الله كل شيء الله ربنا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر وفي الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نسأل الله أن يرزقنا وإياك الإيمان بالأركان الستة كلها. نعم. الأخت أم محمد من السعودية. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا بغيت رأيك في موضوع. أنا الوالد متوفي والوالد الحمد لله عنده خير وكذا وبعد وفاة الوالد يعني بمساعدة من الوالدة يعني صار يعني الأملاك حقت الوالد وكذا صارت للأولاد بس إحنا البنات يعني ما صار لنا نصيب. إذا كان الأمر يعني إذا كان الأمر كما تقولين في إن بطريقة الوالدة أو بغير طريقة الوالدة لم يصلكم شيء من إرث أبيكم فقد ظلموكم وفي هذا وعيد شديد على كل من تسبب وحال بين أن يصلكم إرث أبيكم. أنتم لكم نصف ما لإخوانكم. ربنا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالوالدة لها الثمن ما كلمت الوالدة لها الثمن والباقي بينكما للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا كلمت الوالدة وطلبت مساعدتها يعني صار في مشاكل والأولاد زعلوا وأنا صراحة ما أبي أزعل أمي يعني. هل في أخوات غيرك؟ كيف؟ في أخوات غيرك؟ إيه في إحنا 4 بنات. إيه لا يجوز لكم أن تسكتوا عن حقكم ولا يجوز لهم أن يصنعوا ذلك. ذكريهم بالله وأنهم إن حالوا بينكم وبين حق أبيكم فإنكم لن تسامحوهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. أغلظوا عليهم في القول. لا يجوز أن يعان الظالم على ظلمه. هذا حق منذ أن مات الوالد في اللحظة التي قبضت فيها روحه أصبح ذلكم المال من حقك شرعا. هذا شيء أتاك الله عز وجل إياك ليس للوالدة ولا لإخوانك فضل ولا منه فيه. هذا إرث والله جل وعلا تولى قسمته. الله تولى مصارف الزكاة ومصارف الغنائم ومصارف الإرث ولم يدح لأحد من خلقه. فلا يجوز لهؤلاء الإخوة ولا للوالدة أن يحولوا بينك وأنت وأخواتك بينكم وبين إرث أبيكم. الأخت إيمان من دبي. الأخ أبو عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله. شيخ الله يخليك، عندي سؤال. تفضل. في عدنا في الجزائر الحكومة عملت قروض للشباب. نعم. الشباب الذي لا يعلم، وهذه القروض بعقود ربوية، لكن الدولة هي التي تسدد هذه الفائدة. يعني الفائدة تدفعها الدولة للبنوك، وأنتم ما تأخذونه تردون مثله. هكذا يا شيخ. نعم، إذا كان الأمر كذلك إن شاء الله لا حرج. على علمي أن الشيخ أن هذه البنوك بنوك حكومية، بنوك لدى الدولة. العموم إذا كان أنت ما تأخذه ترد مثله أو أقل فلا حرج عليك. إذا أنت ما تأخذه من مال ترد مثله، تأخذ مثلا 1000 دينار تردها 1000 دينار أو أقل، يعني يسامحونكم في أمور، هذا كله جائز ما لم تزد على ذلك، والدولة تتحمل ما اتفقت معه، ما اتفقت به مع تلكم البنوك. الأخ رضوان تفضل، ولعلك يا رضوان تعجل لي بالسؤال حتى لا يقطع الهاتف بيني وبينك، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله. الله يجزيك الخير، والله نحبك في الله يا شيخ. حبك الله وأجلك، تفضل. والله أتمنى أن تزورنا في إيرلندا ونشتاق عليك يا شيخ. إن شاء الله، لعل الله يكتبها إن شاء الله بعد رمضان. تفضل بالسؤال لأن الوقت لا يسمح. والله بس نحب نسلم عليك، جزاك الله خير. حبك الله وأجلك، وإن شاء الله ختامها مسك. رضوان اسمه خازن الجنة، فنسأل الله. يقول الشاعر: كما تلقاك دون الخلد رضوان، سأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يسر أمرنا وأمركم، وأن يجعل الجنة دارنا وداركم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا